هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي افتري به؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي يلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي، لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة، فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب، مقداره من الجنيه السعودي 11 جنيه و73 جنيه، يعني نصف جنيه، 11 جنيه ونصف، وبالجرام 92 جراما، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة، وهذا كله على مقتضى أدلة حسب القول الراجح في هذه المسألة، ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه، لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة. فلو كانت اشترت مثلا الحلي ب10,000 ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا 8,000، لا تزكي إلا 8، يعني نقص. وهكذا العكس، لو كان اشترته ب10 وعند تمام الحول يساوي 15، زاد الذهب غلا، تزكي 15، القيمة التي موجودة عند تمام الحول زائدة أو ناقصة. لكن الزكاة سماحة شيخ من نفس المزكى أو لا مانع من إخراج قيمته؟ مو بلازم، ولو من الورق المعروف، طيب، من الورقية، طيب، أو من الفضة، طيب، لا بأس. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.